العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ اليوم بحكمة جديدة يقول فيها رحمه الله تعالى: الأنوار مطايا القلوب والأسرار. ثم يقول: النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. هاتان الحكمتان مترابطتان تنتهيان إلى معنى واحد. يقول أولا رحمه الله تعالى: الأنوار مطايا القلوب والأسرار. المطايا جمع مطية، والمطية هي الأداة التي بواسطتها يصل الإنسان إلى مبتغاه، يعني يركبها فيصل بها إلى مبتغاه، سواء كانت هذه المطية دابة أو آلة. فالدابة التي يركبها الإنسان لتبلغه إلى الغايات التي لا يستطيع أن يبلغها مشيا تسمى مطية. كذلك هذه الأجهزة الجديدة أيضا تسمى مطية، ومطايا جمعها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الأنوار بمثابة المطايا التي تستطيع القلوب أن تبلغ بها إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فيشبه ابن عطاء الله الأنوار، وكنا قد تحدثنا عنها في الدروس الماضية، المراد بالأنوار التجليات الإلهية على قلب الإنسان التي تنتشله من غفلاته وتنتشله من قسوة قلبه ومن انحرافه ومن انصرافه إلى الملهيات والمنسيات. مراد الأنوار هذه التجليات الإلهية التي توقظك بعد غفلة، والتي تنتشلك من وهدة هذه الأهواء والشهوات وتجذبك وتشدك إلى حيث مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو المراد بالأنوار. طيب، يشبه ابن عطاء الله هذه الأنوار بالنسبة للقلب بالمطية التي يركبها الإنسان ليبلغ بها غايته. قلوبنا هذه لا شك أنها مهيئة للخير. ما المراد بالقلب؟ القلب فيما يتعلق بحديثنا لا نقصد به هذه العضلة التي يصطلح عليها الأطباء والتي تخضع للعمليات الجراحية، إذا قلنا القلب نقصد به مكمن العواطف. هنالك وعاء في كيان الإنسان تتجمع فيه العواطف، عواطف الحب، التعظيم، الخوف، حتى مشاعر الحقد، مشاعر الغضب، هذه كلها تسمى عواطف. وعلماء نفس أو التربية يقسمونها إلى عواطف دافعة مثل الحب، ورادعة مثل الخوف، ومبجلة مثل التعظيم والانبهار ونحو ذلك. فإذا قلنا نحن في مجال حديثنا هذا القلب نقصد به هذا الوعاء الذي يكون محلا لهذه العواطف. أين هو هذا الوعاء؟ هو نفس هذه العضلة. عندما تتجه إلى عضلة القلب مشاعر الحب، مشاعر الخوف، مشاعر التعظيم، مشاعر الغضب، القلب مراد به مكمن ومجمع هذه العواطف. قلب الإنسان بهذا الشكل مهيأ لبلوغ مرضات الله، مهيأ للحب، وأول من ينبغي أن يحبه هو الله، مهيأ للخوف، والوحيد الذي ينبغي أن يخاف بطشه هو الله، لأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. هذا القلب مهيأ للتعظيم، والوحيد الذي يستحق التعظيم هو من؟ هو الله. إذن عواطف الإنسان موجودة لديه مهيئة بأن يتجه بها إلى الله عز وجل. لكن هذه الدنيا تشغل الإنسان، دنيا فيها ما يستثير شهوات النفس، ما يستثير غرائز النفس. فأنا عندما أركن إلى الدنيا، أركن إلى ما فيها من متع، أجد أن استعداد الحب في قلبي اتجه إلى حب ماذا؟ الغرائز، حب الشهوات. وأجد أن استعداد الخوف في كياني اتجه إلى الناس الذين يمكن أن يسيئوا إلي، الذين يمكن أن يأخذوا مني حظوظي ومتعي. عندما أركن إلى الدنيا أجد أن مشاعر التعظيم بدلا من أن تتجه إلى العظيم الأوحد وهو الله عز وجل تتجه إلى أناس أبجلهم وأعظمهم لمصالح لدنيا نحو ذلك. طيب، ما الذي يجعل القلب بالمعنى الذي نقول الذي هو مكمن العواطف، وعاء لهذه العواطف، ما الذي يجعل هذا القلب يتجه بحبي وخوفي وتعظيمي وكل مشاعره إلى الله؟ مثل تحتاج إلى مطية تماما كما تحتاج أنت إلى مطية تركبها لتصل إلى البلدة التي تريدها. ما هي المطية التي يتخلص بها القلب من الدنيا، تتخلص مشاعره من حب الشهوات، حب المال، حب الأهواء، وترقى مشاعر حبه إلى الله؟ كذلك الخوف، كذلك التعظيم. المطية التي توصل القلب إلى هذه الغاية هي النور الإلهي الذي يقذفه الله في القلب. نعم، والخلق كلهم كما ورد في الحديث عن رسوله في ظلمة، ثم إن الله عز وجل نصر يعني شيئا من نوره، فمن أصابه هذا النور الرباني فهذا النور ينتشله من الدنيا وشهواتها وأهوائها والتقلب في حملتها إلى الله سبحانه وتعالى. فياضة بمشاعر الخوف، فياضة بمشاعر التعظيم والتبجيل. ثم إن الله عز وجل ملأ من حولنا متع أهواء شهوات بحيث تتجه مشاعر قلوبنا إليها، وكلكم يقرأ كلام الله في هذا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أنا قلبي مهيأ للحب، مهيأ للتعظيم، مهيأ للخوف، مهيأ للغضب، وقد ملأ الله من حولي أشياء تلذ لي. أرى المال رأسا، مشاعر الحب تتجه إلى المال. أرى الشهوات، أرى الأهواء رأسا، مشاعر قلبي تسوقني إليها. أرى مظاهر العظمة في الأشخاص، الإبداع، الاختراع إلى ما هنالك، فيفيض قلبي تعظيما وتبجيلا لهم، وهذا يقطعني عن السير إلى الله. مطلوب مني أن أسير وأتجاوز هذه المتع لأصل إلى المحبوب الحقيقي وهو الله، لأصل إلى الذي العظيم الأوحد وهو الله، ولأصل إلى الوحيد الذي ينبغي أن يخشى وهو الله. لكن جواب يعني الأشياء التي تجذبني إلى الدنيا هي أقوى، فأبقى حول متعي لا أرحل، أبقى أتقلب في الشهوات التي عددها الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. هذه الأهواء التي تتصيدني وتصادرني، تصادر مشاعري في الطريق، تجعلني محجوبا عن الله عز وجل. يعني تماما أشبه هذا الأمر بإنسان مسافر معه زاده، معه مبلغ من المال ليتاجر به، ذهب متجها إلى بلد من البلاد ليشتري بضاعة، ولكن ظهر أمامه وفاجأه لصوص قطعوا عليه الطريق، جردوه من كل ما معه وحبسوه في ذلك المكان ولم يتركوه يواصل طريقه إلى النهاية. هذه صورة معروفة. أنا في هذه الدنيا مثل هذا المسافر في الواقع تماما، لا فرق. أنا عندي رأس مال موجود في قلبي، حب، تعظيم، خوف، كل هذا مهيأ في قلبي، لكن يأتي قطاع الطريق. من هم قطاع الطريق؟ هذه المتع الموجودة: دنيا، المال، نساء، شهوات إلى آخر ما هنالك، تقف في الطريق فتصادر مشاعر قلبي لحسابها. الحب الموجود في قلبي تصادره هذه المتع له، التعظيم الموجود في قلبي اللي هو مهيأ لله تصادره هذه المتع لحسابها، فأبقى في هذا الحضيض ولا أستطيع أن أتجاوز. وهذه قصة كل من ترونهم تقطعوا عن الوصول إلى الله في هذه الدنيا. طيب أين هي المطية التي أستطيع أن أستعملها لكي أصل إلى مبتغاي وأتخلص من قطاع الطريق؟ أنوار تأتي إلي من عند الله عز وجل. الأنوار جمع نور، وقد تحدثنا عن معنى النور، قلنا أذكركم النور نورين، نور تراه العين حس، نور آخر يراه ويحس به الفؤاد، نور معنوي. نعم. والكون كله ظلمة وإنما أناره وجود الحق فيه، ذكرنا ذلك. فمن جملة الأنوار التي أضاء الله بها هذا الكون النور الذي يقذفه الله في قلبك فيكون سببا لهدايتك. هذا النور ما معناه؟ تجلي من تجليات الله بالرحمة على قلبك، يتعلق هذا القلب بهذا النور، فلا تستطيع قطاع الطرق أن يصادروا مشاعرك. القلب يسير عندئذ متجها إلى الله شيئا فشيئا فشيئا، يتحرر من الدنيا، يتحرر من حب ما عدا الله، من تعظيم ما عدا الله، من تبجيل ما عدا الله، من الخوف مما عدا الله، يتحرر شيئا فشيئا عن طريق هذه المطية اللي هي مطية النور الإلهي الرباني. بعد قليل يعني طبعا شيئا فشيئا بالتدريج يعود هذا الإنسان إلى قلبه، فيجد أن حبه الأقوى لله، وإذا تصارع حبه حب الله في قلبه مع حب الدنيا تغلب حب الله. نعم. فكان مصداقا لقول الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وينظر إلى قلبه فيجد أن الكائن الذي يخاف منه أكثر من أي شيء آخر هو الله، والذي ينبغي أن يعظم ويبجل أيضا هو الله سبحانه وتعالى. إذن حقا كما يقول ابن عطاء الله، الأنوار مطايا القلوب، أدوات الرحلة اللي بيقدر يقعد فيها وبتخلص بها. السيارة مسكرة، السيارة ماشي، قطاع طرق ما بيقدروا يوقفوا لك اياها، ما بيقدروا يفوتوا على السيارة. نعم. الأنوار مطايا القلوب والأسرار، هنالك في قلب كل إنسان سر لا يعلمه إلا الله عز وجل، قد يكون هذا السر راقدا يحتاج إلى من يوقظه. هي الفطرة الكامنة في كيان كل إنسان، لو ذهبت إلى أقصى الغرب وتجاوزته بعد ذلك إلى أقصى الشرق ووقفت أمام أسوأ الملاحدة وأكثر الناس فسوقا، هذا سر موجود لكنه قد يكون راقدا. نعم. والمسألة تحتاج إلى إيقاف، تحتاج إلى إيقاف. ولذلك كثيرا ما نجد أناسا تائهين فاسقين كافرين جاحدين يسمعون كلمة الحق بشرط أن تكون مغموسة بمشاعر الفرقة وبمشاعر الإخلاص، وإذا بهم قد تأثروا، وإذا بهم قد استيقظوا من سبات، وهذا شيء عجيب بالنسبة للظاهر، شيء عجيب. نعم. تذهب إلى أوروبا تحدث الناس التائهين الشاردين العاصين الفاسقين، نعم، تحدثهم بما يذكرهم، لكن لا تكن حرفيا، لا تجعل حديثك معهم بدافع من الرغبة في أن يعني تجد لنفسك مركز عندهم، لا تجعل حديثك من أجل أن تجمع رزقا مالا وفيرا عندهم، لا تجعل نشاطك هذا من أجل منصب حزب مكانة دنيا، لا هذا لا يفيد. اجعل حديثك لله وبالله، يعني تكلم مستعينا بالله، واجعل هدفك وجه الله، انظر كيف تكون تأثير كلامك فيهم. من أين يأتي هذا التأثير؟ هذا السر استيقظ، هذا السر الذي يتمثل في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، فطر الناس كلهم يعني عليه. لكن هذا القلب الذي فيه هذه المشاعر، هذا السر الكامن في طوايا القلب، كل ذلك يحتاج إلى خطية، يحتاج إلى مركبة لتتجاوز بك من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتمتع الإنسان بهذا النور، وإذا لم تصادف هذه المركبة في حياته، ما نتيجته؟ نتيجته أن تتجه مشاعر قلبه عواطفه إلى الشيء الموجود أمامه. الشيء الموجود أمامه ما هو؟ مال، نساء، بالنسبة للنساء أيضا نظير ذلك، رغائب، شهوات، شهرة، مراكز، وظائف، حب الذات إلى آخر ما هنالك. إذا فقد الإنسان هذا النور الرباني الذي يعد مركبة له ليوصله إلى الله، بقي في أرضه، وإذا بقي في أرضه اتجه حبه إلى الموجود. الموجود ما هو؟ هذه الدنيا، هذه الشهوات، فتتعلق عواطفه بها حبا، تعظيما، خوفا، غضبا، كله يتجه إلى الدنيا. وإذا استمر ثم استمر ثم استمر قسى هذا القلب، لأن نسيجا من حب المال، حب الشهوات، حب الأهواء، حب المتع، من حب الذات، من الخوف من أن يعني أفقد حظوظي ومنصبي ووظائفي، هذا النسيج يتكاثف ويتكاثف ويتكاثف على القلب فيقسو الفؤاد. وإذا استمر الحال به على هذه الشاكلة يموت، ما بنقول يقسو، يموت القلب، وتصبح هذه المشاعر مثل مستعمرة، تتملكها الدنيا، تتملكها الأهواء، تتملكها الشهوات. هذه حقيقة أيها الإخوة، دقيقة جدا جدا ينبغي أن نعلمها. نعم، كل إنسان خلق في هذه الدنيا هي الحب الذي غرس في قلبه لمحبوب واحد هو الله، هي لهذا، هي شعور التعظيم الذي في قلبه لواحد وهو الله، كذلك الخوف هكذا. ولكن هذا الشيء الذي هي لله عز وجل لم لسوء حظ هذا الإنسان لم يجد من يسيره ويبعده عن قوانص الدنيا وقطاع الطرق الذين فيها، لم يجد. فما الذي يحصل؟ تأتيه المتع لتقف في وجه قلبه فيصبح حبه لهذه المتع، تأتيه الرغائب المختلفة أيضا فيصبح حبه لهذه المتع، السابق يملأ المكان، السابق نعم يحرز لنفسه ويحجز لنفسه هذا المكان، وهذا المكان كان معد لله. القلب بيت الرب سبحانه وتعالى، هو هذا ما هو حديث لكن حقيقة. في ناس يقرؤون هذا حديثا وهو ليس حديث. ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، لكن هذا كلام سليم. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن قلبك هذا الذي خلقه الله مجهزا بالحب، مجهزا بالتعظيم، مجهزا بهذه العواطف، هذا القلب الذي جهز بهذا كله جهز لله مو لهذه الدنيا. نعم، لكن جاءت الشهوات فقطعت عليك الطريق، قطعت عليك السبيل. ونحن في كثير من الأحيان نشعر بشيء لا نعلم تفسيره، لكن لو فكرنا لوجدنا هذا هو التفسير الحقيقي لهذا الأمر. نحن في بعض المجالس نصغي إلى أصوات جميلة، إلى مغنين منشدين يتحدثون عن الحب، يتحدثون عن الشوق، يتحدثون عن مشاعر. طيب أنا عندما أسمع هذا الكلام في الواقع ليس في حياتي إنسان تعلقت به، ليس في حياتي مثلا إنسان هيمن على قلبي، ليس في حياتي كائن بعيد عني أتشوق إليه مثلا. لكن مع هذا عندما أسمع هذا الإنسان وهو يتغنى بالحب ويتغنى بألفاظ الشوق، أجد أن شيئا يهتز بين جوانحي، لمن لا أعلم. نعم، مثلا أسمعه يقول: ومن عجب أني أحن إليهم، نعم، واشتياقا عنهم وهم معي، وتبكيهم عيني وهم في سوادها، ويبكيهم قلبي وهم بين أضلعي. فيهزني هذا الكلام ويؤثر في هذا الكلام تأثيرا كبيرا. طيب لماذا؟ لا أعلم. يعني أنا أسأل نفسي من هو هذا المحبوب الذي أتعلق به؟ ما في. طيب من هو هذا الكائن الذي أتشوق عليه وأقول هو في عيني؟ ما في. لكن طيب إذا لماذا أنا أتأثر بهذا الكلام؟ هل تعلمون ما هو السبب؟ المحبوب الحقيقي هو الله، موجود بين جوانحك، وعندما سمعت مشاعر قلبي هذا الكلام حنت إلى المحبوب الحقيقي من حيث لا أعلم، حنت إلى المحبوب الحقيقي من حيث لا أشعر. نعم، أنا عندما أسمع هذا المغني أو هذا المنشد بصوته الجميل يقول: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي. أنا إنسان لم أذل نفسي لأحد في حياتي مثلا، ولست ممن يعني يتمتع بشعور الذل، بالعكس ما في إنسان بيحب الذل، بيحب يكون مرتفع الجبهة سامي المقام. ومع ذلك كل واحد منكم يفرض نفسه وهو يسمع هذا الكلام بصوت شجي يحرك نياط القلب: لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك أو بين يديك سفك دموعي. تجد أنك تأثرت بهذا الكلام، وتجد أنك قد تفاعلت مع هذا الكلام. لكن سل نفسك من هو هذا الذي يلتز شعورك بالتذلل له؟ من تعرف؟ من هو هذا الذي تحب بين يديه سفك دموعك؟ من هو؟ لا تعلم. لكن عندما تسمع تتفاعل مع هذا الكلام، وربما تقوم وتقعد. لماذا؟ لأن فطرتك الكامنة بين جوانحك سمعت هذا الكلام وبلغها هذا الشعور، فحنت إلى من مهمتها ووظيفتها أن تذل له، مهمتها ووظيفتها أن تتصاغر بين يديه، وهو الله عز وجل. لذلك أنا أقول إن الشعراء الذين يتغزلون ويتشوقون، في الواقع أنهم يتشوقون إلى صور، إلى أشكال، إلى أشخاص، لكن الشعور الحقيقي الذي دفعهم إلى هذا ليس هو الحنين إلى هذه الأشخاص، وإنما هو الحنين إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأنوار التي يتجلى الله بها على هذا العبد وهذا القلب فينتشره ويوقظه ما جاءت غير موجود هذه الأنوار، ولذلك يعيش هذا الإنسان في التيه، يعيش هذا الإنسان في التيه. لكن بعد قليل إذا تجلى الله عز وجل على هذا العبد وعاد يسمع من يقول متغنيا لي لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي، أو بين يديك سفك دموعي، رأسا تفسر الكلمة له ويقول هذا الذي يخاطب لا ثاني له، وهو هذا التجلي الإلهي أيقظ الفطرة ووجه مشاعر الحب إلى الباقي، إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حيل بين الإنسان وبين هذا النور الرباني، وسأتحدث عن أسباب هذه الحيلولة، فإن هذا الإنسان ينغمس ثم ينغمس ثم ينغمس في بؤرة هذه الحياة الدنيا إلى أن تختنق مشاعره. يختنق، هذه الدنيا مثل بحر متلاطم فيها رغائب وشهوات وأهواء، وقد استسلم لها، نعم، واتجهت مشاعره وعواطفه إليها شيئا فشيئا فشيئا، ينغمس ثم ينغمس ثم ينغمس إلى أن يختنق. فإذا اختنق لم تعد تنفعه موعظة الواعظين، ولم تعد تنفعه تنبيهات المنبهين، لأن عواطفه كلها غدت أسيرة ممتلكة لمتعه وشهواته وأهوائه، فانتهى أمره إلى الهلاك وإلى الدمار. وهؤلاء هم الذين صدق عليهم قول الله عز وجل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أنا كنت في بعض الأحيان عندما أقرأ هذه الآية أظن يعني يخيل إلى أن هناك مبالغة، كيف يشبه القلب بالحجر؟ الحجر أقسى، لكن لا مبالغة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نعم، لو اتجه هذا الخطاب الرباني إلى الحجارة لرأيت هذه الحجارة قد تفككت جزئياتها بعضها من بعض ولتناثرت. وهذا حصل متى؟ عندما تجلى الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نجيه سيدنا موسى للجبل، وذلك عندما قال ربي أرني أنظر إليك، جرى سيدنا موسى، سمع نداء الله، لكن ليش ما يشوفه بقى؟ سماعه لنداء الله جرأه على أن يطلب رؤيته. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لكن ماذا قال؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الجبل يندك من تجليات الله عز وجل، في حين أن هنالك قلوبا إذا تغلفت بالرهان وإذا تكامل فوقها نسيج الأهواء والمتع والشهوات وحب الأذى، لا تجليات الله ولا تحذيره ولا خطابه يهز هذا القلب. إذن أيهما أقسى؟ ها؟ هذا القلب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ورأى موسى كيف أن الجبل خر، فصعق موسى لا لتجلي الله ولكن لانعكاس هذا من الجبل عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، نعم وأنا أول المؤمنين. إذن فعلا هذا كما قال الله لا مبالغ، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ونحن نعيش هذا ونرى هذا، ونسأل الله العفو والعافية. إذا ابتلى الله الإنسان بقسوة قلب أعظم داء وأخطر داء. وربما كان الإنسان في هذه الحالة يصلي ويمارس العبادات، لكن تصبح عباداته وقرباته وقراءاته كلها حرفية من أجل متاعه. عندما استعمرت الأهواء مشاعر حبي وتعظيمي وخوفي وتبجيري، فأي عمل أعمله يصبح هذا العمل مصادرا لحساب الدنيا التي أحبها. ممكن أن أصلي لكن أجعل صلاتي من أجل حظوة دنيوية، ممكن أن أحج لكن أجعل حجي من أجل فوائد دنيوية، لذلك ممكن يحج ويرتكب من خلال حجه الموبقات. نعم. فممكن أن يقرأ القرآن لكنه أبدا لا يفكر بالآيات التي يتلوها إطلاقا، ولا يمكن أن يخشع لها، يهدف من وراء ذلك إلى ما؟ إلى ملتغيات، إلى شهوات، إلى أهواء. ممكن أن يقوم خطيبا أو أن يجلس مثل هذا المجلس ويثبت ويرزل ويتكلم عن الله، لسانه يتكلم وقلبه يتحدث عن النتائج التي سيصل إليها بعد قليل. يا ترى إذا أتقن هذا ما المنصب الذي سيناله؟ واضح هذا الكلام. لذلك إذا قسى القلب انقطع الأمل منه نهائيا. وأنا عشت أمثلة كثيرة، ونسأل الله العفو والعافية لي ولكم من هذا. نعم. وآخر مثال، وهو أغرب مثال، أغرب مثال لم أعش في حياتي ولم أجد أغرب منه. سؤال وجه إلي منذ أيام، سؤال استنكاري، لم أجد في حياتي أغرب منه قط، هو نتيجة هذه القسوة التي أحدثكم عنها. يسألني بعضهم لماذا انتابك الخشوع والبكاء وأنت تصلي صلاة جنازة على فلان من الناس؟ لماذا؟ أنا كدت أن أصعق لهذا السؤال. وممن من مسلم مصلي يقرأ القرآن، يقرأ قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لو وجه إلي هذا السؤال من ملحد لا يعلم ما معنى الصلاة، لا يعلم ما هي يعني حقيقة الصلاة وما هي آدابها وما هي شروطها، سؤال وارد. لكن أن يأتيني هذا السؤال من مسلم يظهر غير على الإسلام يصلي، هذا سؤال غريب. هذا كمن يقول لماذا صليت وأنت متوضئ، لماذا صليت وأنت مستقبل القبلة، لماذا قرأت القرآن بترتيب. نعم، مو هيك نفس السؤال؟ الخشوع هو عماد الصلاة، فكيف إذا كانت الصلاة صلاة جنازة؟ هذا الذي يسأل هذا السؤال غلف على قلبه، وانقطع النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله عن فؤاد نهائيا. وصدق عليه قول الله عز وجل: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لو أن شيء من هذا النور، بصيص من هذا النور متجه إلى القلب لاستيقظت الخشية لتتجه إلى الله، أليس كذلك؟ وعندئذ صاحب هذه الخشية ولو بسيطة عندما يجد نفسه أمام جسد ممدد أمامه ملفوف بأكفانه، ما الذي يخطر في باله؟ يخطر في باله أول ما يخطر في باله أنني غدا بعد أيام أو بعد أشهر أو بعد سنوات سأتمدد كما تمدد هذا الإنسان ملفوفا في أكفاني، صحيح أم لا؟ وهذا ما ينتابني في أكثر الأحوال عندما أصلي على جنازة. كثيرا ما صليت على ناس لا أعرفهم، دعيت لما وقفت لأكبر هذا الكائن أمامي ملفوف في أكفاني رأسا، أتخيل بدافع رد الفعل الشرطي كما يقولون أنني أنا المنتدى الآن وكائن ما يصلي علي، يا ترى كيف يكون حالي؟ ينتاب هذا الحال، مفروض أي واحد منكم ينتاب هذا الحال، أليس كذلك؟ فإذا الإنسان لسبب ما لم يشعر بهذه الرقة، لسبب ما لم يشعر بهذه الخشية، أقل المراتب يتأسف ويقول: والله أنا مع الأسف أعاني من مرض اسمه قسوة القلب، يا ريتني كنت مثل فلان، يعني ما يكون عندي هالقسوة. لكن لا يضيف إلى قسوة قلبي استنكار الذين برأهم الله من مرضه، لا يجعل من قسوة قلبه نموذجا للناس الآخرين أيضا. لماذا تتخشعون في الصلاة؟ لماذا البكاء؟ لماذا؟ سبحان الله، سؤال غريب وعجيب ما طرح علي طوال حياتي سؤال مثله قط، ومع ذلك لو وجه هذا السؤال من شخص لا يصلي شيء طبيعي، واحد عم يتحرك حركات هيك ليش حتى يبكي؟ ليش حتى يتخشع؟ يخطر بباله هذا الشيء. اما انت ذقت، ذقت الصلاة، ذقت معنى حضورك مع الله، ذقت معنى قولك: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك قد خرج من دار الدنيا وبقائها واحبابه واقاربه فيها، ذقت هذا الكلام، ذقت، لا تتأثر. ثم بالإضافة إلى أنك لا تتأثر تريد أن يكون الناس كلهم أيضا مثلك لا يتأثرون، هذا شيء عجيب. ولكن نعود فنقول: نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ممن قصد قلوبه وممن قال الله عز وجل عنهم: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذا ما وجه الله عز وجل إلينا قبسا من هذا النور الذي يقول عنه ابن عطاء الله هو مطايا مركبة لوصولك إلى الله، لاتجاه عواطفك إلى الله، حبك إلى الله، تعظيمك إلى الله، خوفك إلى الله، تذوق هذا الكلام. إذا قمت من جنح الليل والناس نيام في وقت السحر تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، تذوب إما حبا أو تعظيما أو شكرا لله أن أقامك بين يديه. نعم، ولا تسأل عن الأحوال التي ينتاب تنتابه. فما رأيك لو واحد وقف أمامك يقول: شو صاير لك؟ شو صاير لك؟ ليش هيك أنت؟ هذا الإنسان لم يذق معنى الإيمان بالله أبدا، لكن هو حرفي ممكن يتكلم ويحكي لكن كشرف يتكلم فقط. فما بالك إذا وقفت تصلي على جنازه، لا سيما إذا عرفت هذا الإنسان الذي تصلي كان له شأن وكان له وكان الناس يهابون مجلسه وكان الناس لا يستطيعون أن يتكلموا في مجلسه إلا بحذر، واليوم لسان حاله يقول تعالوا ادعوا لي في مقامي هذا لكي يكرمني الله عز وجل بالرحمة والغفران، وأنت ستقف الموقف ذاته وأنت ستنتهي إلى هذه النهاية ذاتها. نعم، إذن أعود فأقول الأنوار مطايا القلوب والأسرار، إما أن يتجه الله بهذه الأنوار إلى قلوبكم، وإذا بها تتحول عواطفها من حب الدنيا إلى حب الله، من الخوف من زيد وعبيد وعمر وفلان إلى الخوف من الله، من تعظيم الناس وتعظيم الأمور الدنيوية إلى تعظيم الواحد الأحد. نعم، شيئا فشيئا تقتلعك هذه الأنوار من وحل الدنيا وشهواتها وأهوائها، وتبقى بك شيئا فشيئا فشيئا إلى صعيد القرب من الله. ولكن ليس معنى هذا أن علاقة العواطف تنقطع عن الدنيا، لا، كما أن الفطرة الإنسانية نزاعة إلى حب الله، كذلك هنالك بذور في الفطرة الإنسانية نزاعة إلى حب المال، وإنه لحب الخير لشديد الخير المال. يعني الباري يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، لكن عندما تنتشلك أنوار الله لتتجه إلى الله يصبح حبك لله هو الأغلب هو الأقوى، ويصبح تعظيمك لله هو الأغلب وهو الأقوى، ويصبح خوفك من الله هو الأغلب وهو الأقوى. وهذا مصداق قول الله عز وجل نعم والذين آمنوا أشد حبا لله، نعم الذين آمنوا أشد حبا لله في أول الآية، نعم جد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني تقارع محبة الأنداد محبة الله، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، ما لا يحبون إلا الله رحمة بنا، بتم الإنسان بحب الدنيا، لكن لما بتتقارع وتتعارض محبة الدنيا مع محبة الله عز وجل تأتي محبة الله فتتغلب، وهذا يكفي، ما في يعني داعي نقيم مثل الربانيين نوت ما يحب الدنيا صعب. كذلك الخوف ممكن أن يخاف من زيد وعبيد وفلان، لكن إذا تعارضت مخافتك من الله مع مخافتك من عباد الله أي الخوفين يتغلب؟ الخوف من الله. لاحظوا سيدنا موسى عندما أمره الله أن يذهب إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، سيدنا موسى في بين جوانحه خوف من فرعون، لكن عند المعارضة مخافة الله تتغلب. ولكن ماذا متى؟ عندما توجهت إلى سيدنا موسى أنوار التجليات الإلهية، عندما قال له لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، هذه الكلمة وصلت إلينا ألفاظ لا تخافا إنني معكم، لكنها توجهت إلى سيدنا موسى تجلي من الله سبحانه وتعالى، هيمن هذا التجلي على قلبه فانقشع عن قلبه خوف فرعون، بقي الخوف الطبيعي البسيط وجاء خوفه من الله ليتغلب عليه. نعم، سحرة فرعون قبل أن يتجلى الله عز وجل عليهم بهذا النور الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله، كم كانوا أذلاء لفرعون، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني في لنا أجر إذا نحن يعني واجهنا موسى بسحرنا. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ولما ألقوا حبالهم وعصيهم شو قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني لا يرون في الوجود إلا فرعون. لك هن نفسهم عم يشتغلوا وقالوا بعزة مين؟ بعزة فرعون. فرعون له ساحر، لكن عندما اتجهت إليهم أنوار من تجليات الله، وعندما شاء الله أن ينتشلهم من وحي هذه الدنيا بشهواتها ومخاوفها، نعم ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. لعبوا هذا التهديد. لو هذا التهديد اتجه إلى هؤلاء السحرة عندما كانت مشاعرهم مستعمرة، عندما كانت مشاعرهم متصيدة مصادرة لدنياهم لآمالهم بمغانمهم بالخوف من فرعون، ماذا كان مصيرهم؟ كانوا ذاب من الخوف، أليس كذلك؟ لكن جاءهم هذا الكلام وقد انتشلهم نور التجليات الإلهية إلى الأعلى، اتجه الحب إلى الله واتجه الخوف إلى الله، خوف منه، واتجه التعظيم إلى الله، وعادت الدنيا كلها شيء بسيط تافه جدا. فماذا كان جوابهم؟ جواب السحرة اللي قالوا قبل شوي بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بربنا لما جاءتنا. لا لا، في هذه في سورة أخرى، نعم، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقصار ما تفعله أنك تطوي هذه الحياة الدنيا عنا ونحن راحلون، إن لم يكن اليوم فغدا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إذا اتجه الحب إلى الباقي، واتجه الخوف إلى الباقي، واتجه التعظيم إلى الباقي، وانتهى هذا القلب من الاستعمار الذي كان قد ران عليه أجل. هذه الحقيقة أيها الإخوة. بقي أن نسأل كيف السبيل إلى أن نتعرض لتجليات الله؟ كيف السبيل إلى أن نتعرض لهذه الأنوار؟ أنا أعاني من قلب مستعمر، حبه للأهواء، للشهوات، للدنيا، للنساء إلى آخره، خوفه كذلك، تعظيمه كذلك، وأنا أريد أن أتخلص. كيف السبيل؟ تعرض إلى تجليات الله بكثرة الالتجاء إليه، بكثرة الدعاء بين يديه، بكثرة التزلف بين يديه. هل التجأت إليه؟ لا طبعا، ما رح يعطيك لأنه ما طلبت. اطرق الباب تجد أن الله يقول لك لبيك، يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما معنى ففروا إلى الله؟ أي يا ابن آدم، يا من يشكو حبه للشهوات والأهواء، يا من يشكو خوفه مما عدا الله، يا من يشكو أن قلبه مفعم بتعظيم ما عدا الله، فر من هذا الذي تتألم منه إلى الله. كيف أفر إلى الله؟ بأن ألوذ به، أتضرع إليه، أقول له يا رب أنا عبدك، أنا ابن عبدك، أنا ابن أمتك، أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، نفحة من نفحاتك يا رب تجل بها على قلبي، أريد أن أتحرر من الحب إلا لك، أريد أن أتحرر من الخوف إلا منك، أريد أن أتحرر من التعظيم إلا لسلطانك. نعم، وأنا لا أملك، أنا ضعيف. من إنسان يصدق في التجائه إلى الله ويلوذ لله عز وجل إلا ويقول الله له بلسان الحال لبيك يا عبدي. وقلت لكم أنا قصة من القصص، إنسان مغموس كان في الشرب وفي الملهيات والمنسيات، ولكنه كان يلوذ بين الحين والآخر بالله، كما عرفت فيما بعد بعد أن فوجئت بتوبته. كل المعاصي ترتكبها وفي مقدمتها الشرب الذي كان بالنسبة له كالماء. قال لي: كنت وأنا في أحلك ظلمات الفسوق والعصيان أخاطب الله في ظلمات الليل، أقول له: يا رب أنا ضعيف، هذا الجدار الذي يحول بيني وبينك أنا لا أستطيع أن أنسفه وأن أقيمه، أذله أنت القادر وأنا ضعيف، لا أريد أن يحجبني هذا الجدار عنك، أذن. هذا يقول هذا والسكر يلعب برأسه، دائما هذا شأنه. قال له الله لبيك، انتشلته الأنوار التي جعل الله منها مطايا تنتشله من وهدة الدنيا إلى صعيد القرب من الله سبحانه وتعالى. وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. إن كنت تشكو أن